سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من يصلي وليس على كتفيه شيء من الثياب أثابكم الله؟ ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، وهذا النهي ثابت في الصحيح، حتى قال طائفة من السلف وأهل العلم رحمهم الله: إذا صلى وليس على عاتقه شيء بطلت صلاته، فريضة كانت أو نافلة، وبناء على ذلك فلا بد وأن يكون على عاتقه شيء، والعاتق ما بين نصف الكتف إلى عظام الترقوة، فلو كان ولو خيط الفنيلة ونحوها فإنه يجزي، فيكون على العاتق من الثوب شيء، فإن كان عليه رداء وضعه على كتفيه. ومن هنا قد يقع بعض الناس في حال إحرامه بالحج والعمرة أنه يكون عليه الإزار وهو غطاء أسفل البدن وغطاء العورة، ويكون عليه الرداء فيتساهل في الرداء ويلقيه ويصلي مكشوف الصدر وليس على عاتقه شيء، فهذا منهي عنه شرعا، ويجب عليه أن يضع الثوب على عاتقه، وإن كانت فريضة فإنه يحتاط بإعادتها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.